أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفتتح بحثنا هذا اليوم بقراءة الفاتحة على روح الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري وأرواح علمائنا قدس الله أنفسهم الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليكم السلام ورحمة الله. البحث يقع في البيت. ذكر قدس سره أن الأصل في البيع كما نقله صاحب المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال. هذا السطر يمكن أن نقف عنده في عدة نقاط، ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أن البيع قد يطلق ويراد به أكثر من معنى. هسه كلها على سبيل الحقيقة، على سبيل المجاز أكثرها واحد، على سبيل المهم يطلق ويراد به تارة نفس عملية البيع مقابل الشراء، كان يقول زيد بعت خاتمي، نفس هذا نقل الخاتم اللي يقوم بدوره من البائع، هذا عبارة عن البيع، وهذا لعله هو المراد من تعريف البيع بأنه تمليك عين بما تمليك من يقوم به، ليس هو المشتري، وإنما من نطلق عليه، من نطلق عليه اسم البائع. فتارة إذن يطلق مقابل الشراء، وأخرى يطلق على الشراء أيضا، فيصير البيع من الألفاظ الأضداد، كيف لفظ مولى من الأضداد، لفظ جون من الأضداد كما يقال، هذا اللفظ أيضا يصير من الأضداد، وإن كان منصرفا إلى أحد الفردين وهو البيع، عملية البيع التي يقوم بها البائع، إلا أن استعمال لفظ البيع في الشراء قد يقال حقيقة، اللغة تساعد على ذلك، وقد يطلق ثالثة ويراد به المعاملة الخاصة التي يقوم بها زيد وعمر عندما يشتري أحدهما من الآخر خاتما أو غير ذلك، وهذا هو المتبادر لعله من قوله تعالى أحل الله البيع. أحل الله البيع ناظر إلى فعل المشتري البائع فقط، الذي يستفاد من قوله تعالى أحل الله البيع أو من فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أو ما يذكره الفقهاء من أحكام للبيع، هل مختصة بعملية البيع التي يقوم بها أحد الطرفين أو مختصة بما يقوم بها من يتقمص الشراء، يعني أحد الطرفين المشتري؟ لا، المراد هي المعاملة الخاصة التي تقوم بالطرفين، هذا هم إطلاق ثالث. فصار عندنا يطلق على ما يقابل الشراء، يطلق على الشراء، يطلق على المعاملة، وهناك إطلاق آخر على العقد إيجاب وقبول، ولذا يعرفه البعض، تجد بعض هذه الآذة، البيع هو الإيجاب والقبول الدالان على إلى آخره، هكذا. فإذا عدة إطلاقات وكونه ذا إطلاقات متعددة لا يعني أنه مجمل فيما لو أطلق ولم. ليش؟ نكتة الانصراف قد يدعى موجودة، فلما ينصرف إلى أحد الأفراد هذا لا ينافي كون في نفس الوقت مشتركا، الاشتراك لا يتنافى مع الانصراف إلى أحد المعاني، هذا واضح. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الأصل عندما ذكر الشيخ الأنصاري أن صاحب المصباح المنير عرف البيعة بأنه في الأصل في الأصل، يعني شنو؟ يعني شنو في الأصل؟ يعني هل المقصود أنه في اللغة؟ وهذا إذا المراد في اللغة مو واضح كونه هو المقصود عندما يقال في الأصل أبو المصباح عندما يقول، لأن هو لغة لا معنى لأن يقول أبو اللغة كذا كلفظ في اللغة هو أنت لغة بعد. هذا أولا. وثانيا، وكان المناسب أن في عندما يذكر صاحب المصباح المعاني الأخرى والألفاظ الأخرى لمعاني أخرى مثل دار مثل مسجد مثل كان هناك ما المناسب يقول هو في الأصل كذا إذا كان لغة. مو بعيد مقصود صاحب المصباح هذا أنه في الأصل يعني سابقا كان، مو في اللغة لا، سابقا كان ماذا؟ مبادلة مال بمال، لأنه في الزمان القديم كان هذا ما عنده حنطة يحتاج إلى جلد، عنده جلد يحتاج إلى مثلا ماذا؟ لحم يشتري، وهكذا يصير معاوضات بهذا الشكل. فلعل المقصود من الأصل هذا المعنى. الشيء الآخر، مبادلة مال، مبادلة تستبطن أن هناك تبادل يقع من الطرفين، مو فقط البائع، وإلا لعبر تبديل إبدال، ولا من طرف المشتري فقط بل مبادلة من الطرفين. وبهذه مبادلة من الطرفين قد يقال بأنه مشامحة أيضا، تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال. والآن إذا أنا أبدلت الخاتم بمال آخر مصالحة يصدق مبادلة مال بمال؟ مصالحة، جاي قلت على خلنا الصالح مو بيع، فما راح يكون هذا التعريف مانعا من دخول الأغيار. فقد يقال هذا التعريف هم فيه نوع من المسامحة، مضافا إلى أنه البيع قد يقال ليس هو مبادلة، البيع فعل البائع، والبائع ماذا؟ لا يصدر منه إلا تمليك عين بمال، لا أنه مبادلة مال بمال. إذا واحد يريد يكون دقيق، المناسب أن لا يعرف البيع بما ذكر. فرد شيء آخر ونستمر، وهو أنه لا بد كما يظهر من التعريف، لا بد وأن يكون كل من العوضين شنو؟ مال، تبديل، مبادلة مال بمال. فما لم يصدق على المبيع، ولنأخذ المبيع الآن نترك الثمن، كلاهما فرض كونهما مالا. الآن إحنا لا نريد أن ندخل في جانب الثمن، ولا التعريف اعتبر أن يكون الثمن أيضا مالا، مبادلة مال بمال. الآن نأتي إلى جانب المبيع فقط. قد يقال كما بعض الأعلام ذكر بأنه لا يشترط في البيع أن يكون المبيع مالا، لا حتى لو ما كان مالا، حتى لو ما كان البيع مع ذلك يصدق عرفه. أقصى ما هناك سألت تقول على أنه إذا لم يكن مالا بذل المال بأزائه شي يكون سفه سفه. ونقول لك فلتكن بيع سفهي فليكن. تقول لي مو هذا إذا بيع سفهي ما يكون صحيح بقى. أقول لك من قال بأن البيع السفهي ليس صحيحا؟ لماذا لا تشمله مثل عمومات أحل الله البيع؟ وهل قيد البيع الذي حكم عليه بالحلية في الكتاب بكونه غير سفهي؟ هل اعتبر ذلك؟ لم يعتبر بإطلاقه يشمل حتى السفه. ولا دليل على كون البيع السفهي با فلان. فالمقتضي موجود أحل الله البيع عموم أو إطلاق أحل الله البيع، المانع هم مفقود. نعم ورد الدليل على بطلان معاملة السفيه. سفيه تتعامل وياه مو صحيح، هذا الدليل دل لأن محجور عليه السفيه بشكل المجنون بشكل. أما المعاملة بين عاقلين لكن المعاملة سفهية سفهائية، هذه لم يدل دليل على بطلانها. فإلى هنا اتضح بأنه عرف البيع بهذا التعريف. والشيخ الأنصاري قدس الله نفس الزكية يركن إلى ما ذكره صاحب المصباح. فإذا تريد تعرف البيع بهذا التعريف فلا بد أن تحكم على الموارد التي لا يكون فيها المبيع أو الثمن ما لن تحكم عليها ماذا؟ ليست بيعا. جيد، فرح يصير بيع ورقة كما يمثل بعض الأعلام بذلك، بيع ورقة لا قيمة لها ولا مالية ونتيجة بقائها صارت متآكلة، إلا أنه ماذا الشخص يرغب فيها لأنها ورث لأنه وصلت إليه من أجداده قبل ألف سنة. هذا جد أحد أجداده هذه الورقة كان كاتب بها، فهو يحتفظ فيبيعها لابن عمه لأنه يريد ابن عمه يحصل على ورقة جده فيبذل ثمن. وغيره من الناس هم ينظرون يعدون هذا المنظر شنو سفهيا، ورقة قصاصة ورق صغيرة سوداء كذا أكلت دار عليها وشر. حسب هذا التعريف اللي قرأناه هذا ليس بيعا. حسب رأي بعض الفقهاء الذي ذكرنا لهم بعض الأعلام شي يكون بيع، لأنه لا يعتبر في البيع أن يكون كل من المال. واضح المطلب؟ جيد. الأمر الآخر هو أنه تارة يقع الكلام في المعوض وأخرى في العوض. في جانب المعوض يطرح سؤال وهو هل يعتبر في المعوض، المعوض عن شنو؟ المبيع حسد لأن الثمن عوض. هل يشترط في المبيع أن يكون عينا حتى يصدق البيع؟ لو لا، حتى إذا ما كان عين يصدق البيع. إلى الآن شو اعتبرنا في المبيع؟ أن يكون مالا. سؤال ثاني مضافا إلى كونه مالا، يعتبر أن يكون عينا أو لا؟ المراد من العين عندما نقول هل يعتبر في المبيع أن يكون عينا مقابل المنفعة، مو أنه بالذات لابد أن يكون بالفعل هو عين خارجية، لا مو هذا مقصود. أريد ما يعم الكلي المشاع كلي في الذمة. تبيع دورة بحار، الآن أنت ما عندك دورة بحار بعدين تروح تشتريها، هذا هم يسمى عين مقابل المنفعة، لأن هذا الإطلاق إحنا نريد من العين ما يقابل المنفعة أحسنت، فراح يعم حتى الكلي في الذمة، حتى الدين، حتى واضح لو لا؟ فهل يعتبر أن يكون عينا بهذا المعنى أم يجوز أن يكون المبيع شنو؟ منفعة. أبيعك منفعة هذه الدار، اللي هو في الإصطلاح شو نسميه لعله؟ إجارة. طبيعة بالإجارة من بيع إحنا منفعة الدار، يملك منفعة الدار. أي هذه المسامحات تعرفها بعد، أنا أتقرب الفكرة فعلا. فهل يشترط أن يكون المبيع عينا مقابل الملك أم يجوز كون المبيع منفعة؟ تعريف المذكور مبادلة مال بمال، هذا يعم حتى تمليك المنفع، بيع المنفعة هم ماشي، لأن مال بالنتيجة المنفعة بناء على أنها مال. إيه إحنا النقطة الآن الدغدغة في المنفعة ليست من ناحية أنها مال أو ليست مال، لا، نفرض أنها مال، فهل يجوز أن يكون المبيع منفعة أو لا؟ الشيخ الأنصار يقول الظاهر الاختصاص بالأعيان، بيع المنفعة هذا لا يسمى نقل المنفعة لا يسمى بيعا، واصطلاح الفقهاء أيضا جاري وقائم على أساس ذلك. نعم عندما تراجع كلمات الفقهاء قد تجد أنهم يتسامحون ويطلقون لفظ البيع على نقل المنافع، وهكذا في بعض الروايات خدمة العبد المدبر، عندي عبد قلت له أنت حر دبر وفاتي، بالفعل الآن هو مملوك لي أو لا؟ مملوك لي، إذا متت ذاك الوقت يكون حرا. الآن ما أقدر أنقل عينه لأنه صاير مدبر، صاير ما أقدر أبيعه. خب منفعته أقدر أنقلها أو لا؟ أأجره. الروايات قالت أما خدمة العبد هو هذا المدبر لا بأس أن تبيعه، أطلقت على نقل المنفعة ماذا؟ بيع، والحال هو ليس بيعا. فمثل هذا التعبير جاري على ألسنة الفقهاء بل في لسان بعض الروايات وموارد نذكرها إن شاء الله، وهذا ليس غريبا، هذا مثل نقل المنافع، منافع البستان مثلا، نقل منافع البستان كما هو الحال في نقل ماذا ثمرة بعض الأشجار في الروايات لعله أو في لسان الفقهاء وارد، وهذا بيع، نقل الثمرة شو يكون؟ بيعا، لأن جاي ينقل عين، لكن أطلق عليه لفظ الرواية لفظ الإجارة اللي هو في الحقيقة الإجارة متعلق التمليك، ما هو منفعة مو العين. فكما هناك تسامح أطلق لفظ الإجارة في مقام نقل العين، قد يطلق لفظ البيع في مقام نقل منافع، فهذا ليس غريبا، لا تستغرب من ذلك. واضح المطلب؟ فإذا إلى هنا اتضح أن البيع عرف كما في المصباح المنير بأنه مبادلة مال بمال، والسؤال اللي طرح نفسه أنه هل يشترط في جانب المبيع مضافا إلى كونه مالا أن يكون عينا من بين الأموال أم يجوز أن يكون ذلك المال منفعة؟ أجاب الشيخ الأعظم أن الظاهر المتبادر عندما يقال بعت باع، المتبادر هو أن البيع متعلق بمن؟ بالعين مقابل المنفعة، بهذا المعنى مقابل المنفعة. نعم قد يطلق لفظ البيع على نقل المنافع، هذا مسامحة، كما تجد ذلك في لسان بعض الروايات وفي كلمات بعض الفقهاء، كما يطلق لفظ الإجارة على نقل العين، نقل الثمرة، هناك هم مسامحة. وترمن جاي تنقل الثمرة وهذا لازم تقول بيع وليس إجارة، الإجارة لا تنقل فيها الثمرة، فقط المنفعة تنقل مو العين تنقل. إذا كما هناك مسامحة هنا هم توجد مسامحة، واضح المطلب؟ هذا بالنسبة إلى جانب المعوض. فإذا المعوض مضافا إلى اشتراط كونه مالا وإن خالف بعض، مضافا إلى اعتبار كونه مالا يعتبر أن يكون عينا مقابل المنفعة. جيد هذا. لذا قال كتاب البيع وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال، والظاهر اختصاص المعوض بالعين. إذا تعرف أن الظاهر الاختصاص بالعين، شنو دليله؟ نقول لك يمكن أن يقال له علامتان، واحد التبادر، واثنين صحة شنو عدم صحة السلب. فتقدر إذا نقلت عليكم السلام ورحمة الله، فيمكن أن يقال أن البيع إذا تعلق بالعين يصدق حقيقة عليه أنه بيع، أما إذا تعلق بالمنفعة يمكن أن تسلب عنه عنوان البيع وصحة السلب من علامات الحقيقة، عم التبادر عم صحة السلب. خب طبيعي هذه صحة السلب وراح تفيدك على أنه، أو مثلا التبادر عندما يقال باع زيد داره، هذا متبادر أنه متعلق، المتبادر أنه شنو حقيقة في ذلك. خب فعلا أصالة عدم النقل إذا ضمت نقدر نرجع إلى القاقرة ونثبت أنه أيضا في اللغة كذلك، لأن في العرف الآن ندعي أنه حقيقة ببركة التبادر، وأنه مجاز في نقل استعمال لفظ البيع، مجاز في نقل المنفعة بقرينة صحة السلب. خب هذا أقصى ما يثبت لك أنه بالفعل عندما يطلق البيع يراد منه نقل الأعيان وليس نقل المنافع. أما من قال بأنه في اللغة كذلك؟ هذا في العرف وبضميمة أصالة عدم النقل اللي هي حجة في باب اللغات نثبت أنه خب أن لم لم لم لم يصر منقولا من معنى مهجو إلى معنى جديد هو المتبادر عرفا. والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا قلنا المراد من العين هنا ما هي؟ مقابل المنفعة، فيعم الكل في الذمة، يعم الدين. إذا شخص باع الدين، أنا أطلب شيخ مهدي حفظه الله ورقة فئة $100 أبيعها الآن، ما أبغاني إياها حتى تكون عين، فهذه ليست عينا بالمعنى الذي يأتي إلى الذهن بادئ ذي بدء، لكن يطلق عليه عين ويصح إطلاق البيع في هذا المورد، لأن مرادنا من العين في متعلق البيع ما يعم الدين، المهم ليس من فعة هذا، فيعم الكلي في الذمة، الكلي المشاع، بل الدين، هذا مرادنا من العين. فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء. نعم، وربما يستعمل لفظ البيع في كلمات بعضهم في نقل غيرها، غير الأعيان، نقل المنفعة. يقول باع خدمة العبد، أتيت لك برواية. قال نعم، ربما يستعمل في كلمات بعض الفقهاء، بعدين نقول بل الروايات أيضا، في نقل غير الأعيان، يعني في نقل المنفعة، منافع. بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، كالخبر الدال، هذا كالخبر اسم جنس، وإلا هو نفس هذا المورد أيضا ورد فيه عدة أخبار. واضح؟ كالخبر اسم جنس هنا، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر، وهي رواية السكوني عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي عليه السلام باع رسول الله، انظر إلى التعبير، باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته، لأنه تشبث بالحرية. باع خدمة، شوف التعبير ايش عبر الإمام سلام الله عليه، باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمته، قال خدمة المنفعة هذه. فإذا ربما يستعمل، لكن هذا مسامحة، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، وكأخبار بيع الأرض الخراجية، والحال هي نفس الأرض لا تباع، منفعتها الحق المتولد متعلق، واضح لو لا؟ نفس الأرض الخراجية هذه لا تباع لأنها ملك للمسلمين. ياهو مجاز، بناء على الاختصاص مجاز نقول، بس بعضهم يقول لك على انه لا مالك سد، حتى المنافع هم يمكن ان تقع متعلقه للبيع، فراح يكون اطلاق حقيقي، هذا بعد حسب ايه. والظاهر انها مسامحه في التعبير، بيع خدمة العبد، بيع سكن الدار، بيع الأرض الخراجية، ما دام هذا بيع للمنافع هذا مجاز، مسامحة، ومو غريبة مثل هذه المسامحة. بالطرف المقابل هم تجد يقول شنو، يأتي بلفظ الإجارة، والحال أن المنقول ليس هو المنفعة بل في باب الإجارة متعلق التمليك، ما هو هو فرق أصلا باب البيع عن باب الإجارة، ما هو ليس هو متعلق العنوان، كلاهما العين متعلق العنوان، تقول بعتك الدار أجرتك الدار، لكن الفارق هو أن متعلق النقل في الإجارة هو المنفعة، التمليك يتعلق بالمنفعة مو تمليك الدار، بينما في البيع العين. فمو غريب أن يتعلق البيع بنقل المنافع، هذا مسامحة، كما أن الإجارة في بعض الروايات أو كلمات الفقهاء متعلقة بنقل العين، وإلا هي ليس نقلا للعين الإجارة. قال كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. وأما العوض، جانب المعوض الحمد لله حسم، واتضح أنه لا بد وأن يكون مالا، اثنين لا بد وأن يكون عينا مقابل المنفعة. بس الآن العوض مبادلة مال بمال، مال الأولية عرفنا لابد أن يكون عينا، مال الثانية هم لابد أن يكون عينا أو يجوز أن يقع منفعة. يقول في جانب العواض ماكو أي مشكلة عندنا، يمكن أن يقع منفعة، فأنا أشتري منك ثلاجة وثمنها سكنى هذه الدار شهرا، ما يضر ما يضر، المهم أن يكون مالا، سواء كان عينا أم منفعة. بس طبيعي بيناتنا الكلام، هذا فرع كون المنفعة مالا. أما إذا أنكرت كون المنفعة مال، وكلام أكو أن المنافع أموال أو ليست أموالا، إذا لم ننتهي إلى كونها مالا ما يصح حينئذ جعلها عوضا، لأن أبو المصباح إيش قال؟ البيع ما هو؟ مال بمال، لابد أن يصدق مال، فإذا المنفع لا يصدق مال فهذا على المبنى. مبنانا إحنا أن المنافع من الأموال، فإذا من الأموال لا مانع من جعلها عوضا. واضح؟ وادعي عدم الخلاف في ذلك، لكن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه نسب إليه أنه خالف في ذلك وقال لا، العوض ما يمكن أن يكون منفعة. فسأكو احتماليا وراح قال في أمان الله. الوحيد البهبهاني حسب هذه النسبة فقط ذكر أنه يا بترى أنا لا أرى جواز كون العوض منفعة وراح ذهب. مولانا ليش ما ترى جواز جعل المنفعة عوضا أو جعل العوض منفعة؟ سكت ما بين. هناك احتمالان، احتمال أنه اشتباه حصل، في تشويش حصل، لأنه وجدنا أن البيع يعرف بأنه نقل الأعيان، فصورنا أنه كلا العوضين لابد أن يكون من الأبوية، نقل الأعيان يعني المعوض لابد أن يكون، كما أن الإجارة عندما يقال نقل المنافع هل هناك من يتوهم أن الأجرة لابد أن تكون من المنافع؟ لا، هذا احتمال اللي برز الشيخ الأنصاري. هنا أكو احتمال آخر ما ذكر الشيخ الأنصاري لكن اتضح من خلال كلامنا المتقدم، وهو أن الوحيد البهبهاني إنما خالف في صحة كون العوض منفعتان من جهة أنه يدغدغ في كون المال من هذه الجهة ربما، وقد اعتبر في البيع أن يكون العوض مالا أيضا، مبادلة مال. واضح أولا؟ أعيد واضح المطلب. قال وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها، عندي كونها لعل كونه ألطف مو مهم، فلا إشكال ما أريد أقول خطأ هذا، فلا إشكال في جواز كونها منفعة كما في غير موضع من القواعد. و هذا شايف الشيخ الأنصاري هو رآه بنفسه، عبر فيه كما فيه، لكن التذكرة وجامع المقاصد لا نقل إليه، لذا قال وعن التذكرة وجامع المقاصد عنه. وأضاف الشيخ الأعظم ولا يبعد عدم الخلاف فيه، أن المسألة ليست خلافية، فقط خالف من قال نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه. السمون اللي نسب قيل صاحب كشف الغطاء في شرح على القواعد، هذا الناسب بعض الأعيان المنسوب إلى من قلنا؟ قيل الوحيد. خب نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، فهذا أوجب توهم أنه المبيع والثمن لابد أن يكون، والحال أن مرادهم المبيع لابد من الأعيان، كما يقال في باب الإجارة يقال هي نقل المنافع، المقصود المعوض المنافع. وأما الأجرة لا يشترط أحد كونها. لذا قال والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع. وقلنا على أنه يوجد ولعل آخر، الشيخ ذكر فقط هذا الاحتمال في خلاف الوحيد، يمكن أن يكون خلاف الوحيد لنكتة أخرى، وهي أنه لا يرى المنفعة مالا، والحال يشترط في تحقق البيع أن يكون العوض مالا، مبادلة مال بمال. هذا احتمال موجود، جيد أمشي. وأما إلى الآن اتضح لابد وأن يكون العوض شنو؟ مالا. طب اجينا منفعة، ممكن أن يقع عوضا أو لا؟ أجبنا نعم، وخالف الوحيد فقط. سؤال ثاني، عمل الحر هل يمكن أن يقع ما ثمنا؟ أشتري منك هذا الخاتم والثمن مقابل شنو؟ خدمة يوم، خياطة جب، هذا بالنسبة للعمل، خياط يخيط لي، هذا جائز أو لا؟ جعل عمل الحر إذا كان خدمة عبد نريد نجعلها، وهذه مال منتهين منها. الكلام عمل الحر، تارة يكون عمل الحر قبل عملية البيع عمل حر ماذا؟ مملوك إلي أو إلك، يعني رايح مأجر زيد لبناء داره، أو مأجر زيد لخياطة ثوبه، فبعد أن تمت عملية الإجارة وملك العمل الحر، الآن يريد يجعل هذا العمل ثمنا في معاملة شراء أو بيع الخاتم، هذا منتهين منه، هذا ما بي أي مشكلة. الكلام إذا ما كانت هناك معاوضة قبل عملية البيع، ماكو معاوضة على عمل حر، ابتداء نريد نجعل عمل الحر ثمنا، هنا إذا قلنا بأن عمل الحر من الأموال حتى قبل المعاوض فبها ونعمة، هم يصير نجعل ثمن. وأما إذا قلنا عمل الحر ليس قبل المعاوض عليه قبل الإجارة ليس مالا، هنا ما يمكن جعل ثمن، يعني إشكال في جعله ثمنا. ليش؟ لأن حسب تعريف المصباح للبيع، وهو يظهر منه أنه لابد وأن يصدق عليه مال قبل الأحسنت، يعني هذا مال هذا مال المبادلة، فلابد أن يكون مالا قبل، لا أنه يصير مالا بنفس شبيه. أجيب لك شبيه فائدة، عندنا يقولون بيع الدين بالدين شنو؟ باطل وحرام، مو تشيله لهم، هم حكم تكليفي هم حكم وضعي، والباطل سحنا علينا بال، يقع الكلام في أنه إذا أطلب أنا شيخ مهدي كم؟ $100، وبنفس الوقت أم أطلب زيد يطلبني زيد فيباع هذا بذاك الدين، جائز أو لا؟ هذا قطعا مورد ما دل على عدم جواز بيع الدين بالدين، لأن كليهما دين قبل عملية البيع. أما إذا لا، المعوض دين، أطلب فئة $100، أبيعها إياه والمثمن أجعل نسيئة، الثمن أجعل نسيئة، صار دينا بال نفس هذه المعاملة. هذا مشمول لي ما دل على عدم جواز بيع الدين بالدين أو لا؟ وقع الكلام، ظاهر لا تبع الدين بالدين، ظاهره أنك إليهما دين قبله، وأن يصير بالأحد، واضح له لا؟ إهناهم عمل الحر. إذا كان مالا قبل المعاملة بأن وقع عقد الإجارة على عمل الحر، ثم بعد ذلك نريد نجعل هذا العمل ثمنا في معاملة بيع وشراء، هذا مشكلة ما بي، لأنه مال يصدق مبادرة مال بمال. أما إذا كان عمل الحر يصير مالا بنفس عملية البيع، هذا هنا فيه إشكال. إذا لم يعد مالا فيه إشكال، لأن المستفاد من تعريف المصباح كون كل من العوضين مالا قبل لا أن أحدهما يصير مالا من خلال، جيد، بعد أكثر من هذا ما أتكلم. قال: وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوض عليه من الأموال فلا إشكال. طبيعي أكو صورة متقدمة حاذفها الشيخ الأنصاري، وهي أنه إذا كان، وأما عمل الحر فإن كان بعد وقوع المعاوض عليه فهو مال ويصح جعله ثمنا بلا إشكال، وأما إذا لا ما معاوضين على عمل الحر يأتي هذان الشقان: قبل المعاوض عليه من الأموال أو ليس من الأموال. إن كان من الأموال فلا مشكلة فلا إشكال، وإلا ففيه إشكال. ليش إشكال؟ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. وأما الحقوق، منفعة أي حتى مع المعاوضة لا يقول مالا، حتى مع المعاوضة لا يقول مالا، لا مال هكذا ذكر. وأما الحقوق، إلى الآن اتضح أنه الثمن يمكن أن يكون منفعة، يمكن أن يكون عمل حر، حق من الحقوق يمكن أن يجعل ثمنا أو لا؟ الحقوق متعددة، عندنا بعض الحقوق مو قابلة للإسقاط ولا النقل، مثل حق الولاية، مثل حق الحضانة، ذن الحقوق اللي يراعى فيها مصلحة، مو مصلحة صاحب الحق، مصلحة آخر. شخص عنده ابن هو ولي عليه، أي الولاية مو بنفع صاحب الحق، بنفع المولى عليه، واضح له لا؟ وهكذا الحضانة، مثل هذا الحق هذا مو قابل للإسقاط ومو قابل للنقل، فما يمكن أن يجعل ثمنا. أبيعك هذا الخاتم وأجعل ثمنه سقوط حق الحضانة، سقوط حق الولاية، هذا مو ممكن. أكو حق من نوع آخر لا يقبل الإسقاط، سواء كان مقابل مال أو مجانا، لكن مو قابل للنقل، بشكل حق الشفعة وحق الخيار. أشتري منك ساعة أو تلفون وأجعل إلي الخيار إلى أسبوع، أو كان هناك حق شفعة ما أذكر بعد مصداقه، لا واضح عندكم، أقتصر على الخيار، حق الخيار، فهذا حق الخيار اللي ثابت إليه أقدر أسقطه بعوض أو من دون عوض مجانا، لكن نقل ما يصير، فلذا ما يمكن جعله ثمن، لأنه إذا أجعله ثمن يعني راح ينتقل إليك هو مقابل للنقل. صاحب الجواهر رحمة الله عليه استشكل هنا في هذا القسم الثاني، قال على أنه بيع الدين ممن هو عليه جائز أو لا؟ بيع الدين ممن هو عليه، أنا أطلبك أنت مديون إلي 100 دولار، أبيع لك هذه 100 دولار 100,000 تومان، 500,000 تومان، 200,000 دينار عراقي، وهكذا. هذا بيع الدين ممن هو عليه. ولما أبيعك الدين أنت شرح تدفع، هو في البيع لازم أنا أدفع لك شيء أنت تدفع لي شيء. لما جاي أبيع 100 دولار 200,000 دينار، أنا جاي أستلم 200,000 دينار بعد ما أستلم دولار، صحيح أو لا؟ أنت جاي تستلم، أنت 100 دولار مشغولة ذمتك كانت بيها، الآن بعد ما اشتريتها ايش راح تستلم؟ هج هاي عملية الشراء والتمليك لل100 دولار راح تكون ثمرتها أن يسقط عن ذمتك شنو؟ الدين 100 دولار بعد ما تكون مشغولة ذمتك بيها. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية قال هذا المورد يجوز أو لا؟ بيع الدين ممن هو عليه يجوز، فكذا نقل الحق ممن هو عليه. الحق هم ما يمكن ممن هو عليه هم نفس ذاك. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.